إسكندرية تقدم الحمد لله الذي بعث محمدا للإيمان مناديا وللخليقة هاديا وإلى دار السلام داعيا مفاتيح الجنة. مفاتيح الجنة مع ليلى غريب وأحمد وهبة. أحبتي في الله، يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ويقول أيضا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، ويقول عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ورسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول السلام، وجاء في كثير من أحاديثه صلى الله عليه وسلم أنه حث على السلام وعلى إفشائه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أبي يوسف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود. أحبتي في الله، ويستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه فردا واحدا، ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. متفق عليه. أخي في الله، ولأهمية وفضل السلام، كان عبد الله بن عمر يذهب إلى السوق لا للشراء ولا للبيع، لكنه كان رضي الله عنه يسلم على كل أحد في السوق من مشتر وصاحب بيع ومسكين وفقير. وسأله الطفيل بن كعب: ما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تجلس في مجالسها؟ فقال رضي الله عنه: إنما نغدو من أجل السلام، فنسلم على من لقيناه. وعن عراف بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس، فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. رواه الترمذي. فالسلام يزيد من المحبة والود والطمأنينة، ويفتح القلوب بين الناس، هو وسيلة لغفران الذنوب. والمسلم دائما يبحث عن الخير أينما يجده، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، رواه الترمذي. اللهم اكتبنا من أهل الغفران والسلام، اللهم ادخلنا الجنة بسلام يا رب العالمين. مفاتيح الجنة.